بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في هذا المجلس المبارك نسأل الله تعالى أن يتقبله، نحن في كتاب رسالة للإمام الشافعي والفقرة 1256، وهي قوله: فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك حجة؟ قيل له: إن شاء الله نعم. قيل له: إن شاء الله نعم. انظر إلى الجمال، لم يقل قيل له نعم إن شاء الله، ولكن قيل له: إن شاء الله نعم. قوله: هل يفترق، يعني هل قولك حجة فيه تفصيل أم إن الحجة ليس فيها تفصيل؟ فقال: لا، الحجة فيها تفصيل، والحجة في اللغة البرهان والدليل. الحجة في اللغة البرهان والدليل. فكيف أن الحجة فيها تفصيل عند الإمام الشافعي؟ ولذلك السائل قال له: فأبن ذلك. فإن قال فأبن ذلك، وضح ذلك، قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع. أما ما كان نص كتاب، أي آية محكمة لا تأويل فيها، يعني لا تحتمل أقوال ولا تحتمل وجوه، فهذا النص يكون حجة، كقولنا: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص. أو سنة مجتمع عليها، سنة ماضية ضرورية قطعية، فالعذر فيها مقطوع. المقصود بالعذر فيها مقطوع أي بعد البلاغ، ويدل على أن المقصود بذلك بعد البلاغ قوله بعده: ولا يسع الشك في واحد منهما. فالشك لا يكون في مجهول، وإنما يكون في معلوم. الإنسان لا يشك في شيء يجهله، وإنما يشك في شيء بلغه وعلمه. ويدل على أن المقصود فالعذر فيها مقطوع بعد البلاغ الجملة الرائعة الآتية: ومن امتنع من قبوله استتيب. ومن امتنع من قبوله استتيب. القبول في اللغة بمعنى الرضا بالشيء وحسن أخذه وأخذه بطيب خاطر، يعني حسن أخذه وأخذه بطيب خاطر. فهذه المعاني للرضا اللي هو حسن تلقي الشيء وحسن أخذه وأخذه بالرضا وطيب الخاطر، هذا يدل على أن هذا الشيء المأخوذ ليس مجهولا. هو الإنسان هيتلقى شيء ويقبله عن طيب خاطر ويرضى به، وهو مجهول ولا معلوم؟ معلوم ولا مجهول؟ وهو معلوم. يبقى لو رجعنا بقى نقرأ النص مرة أخرى تتبين لنا الدلالة الحقيقية: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب، أي أقيمت عليه الحجة، فإن تاب وإلا يعني أمضي عليه حكم الله عز وجل. فأما من كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، خبر الخاصة أي خاصة أهل العلم، فهو يحتاج إلى نظر، إذا ألقي على مسامع الناس ربما لم يفهموه على وجه، فإذا سمعه أهل العلم فإنهم يفهمون، وعندما يفهمون تتعدد أفهامهم وتتنوع مداركهم. فهذا الخبر قال فيه الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، محتملا للتأويل. وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، يعني ليس كالأول للسنة المجتمع عليه، وإنما سنة أتت عن طريق الانفراد. فالحجة فيه عندي، يعني الخبر المفرد ده، الحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، أن يلزم العالمين الذين علموه وعرفوه، حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، زي ما أنهم بيقبلوا شهادة العدل ويلتزمون به، فكذلك خبر الواحد حتى ولو كان محتملا، وحتى لو أتى منفردا، ها، فإنهم يلزمهم أن يقبلوا، والناس وراءهم يقبلونه أيضا. ليه؟ لأن ذلك الضمير هنا يعود على ماذا؟ على التزام خبر الواحد والعمل به. لأن ذلك، أي لأن التزام خبر الواحد والعمل به إحاطة، أي حفظ. الإحاطة هنا ليس بمعنى شمول الشيء، وإنما بمعنى الحفظ. لأن ذلك إحاطة، أي حفظ، يعني كما أن الله تبارك وتعالى حفظ كتابه وسنته، فيكون من جملة الحفظ أن نعمل بخبر الواحد وأن نرضى به وألا نرده، لأن ذلك إحاطة، كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما القرآن محفوظ والخبر الضروري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، فكذلك خبر الواحد يكون إيه؟ محفوظ. ولو شك في خبر الواحد اللي هو أحيانا يحتمل الوجوه، اللي هو أتى عن وجه الانفراد، ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، يعني لو إن فيه هناك واحد لم يقبل خبر الواحد لأي سبب من الأسباب التي هي معلومة والتي ذكرها هو من قبل، والتي ذكرها من قبل، لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، طالما أنت رجل عالم لا تشك، ولكن تعمل إيه؟ ابحث، اجتهد، طالما أنت رجل عالم ما تشكش، ما تقولش كده شكله الخبر ده شكله شكك فيه، ايه ده؟ مفيش حاجة اسمها شكله شكك فيه، أنت عالم من أهل النظر يبقى انظر في هذا الخبر. ولو شك في هذا شك لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، لو شهود عدول شهدوا لديك فإنك تقبل شهادتهم، وإن أمكن فيهم الغلط، يعني لو إن بعض الناس تكلموا عنهم بكلام لا بينة فيه فهذا الكلام لا يضر شهادتهم شيئا، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم. يبقى احنا دلوقتي بناخد بالظاهر، الشهود العدول الذين ظهرت لنا ديانتهم نقبل شهادتهم ونصدقهم فيما يحكمون ويخبرون. ولو أن ناسا تكلموا عنهم من غير بينة ونحن لم نقف على ذلك لا نبالي، ونترك ذلك الأمر المين لله عز وجل، والله ولي ما غاب عنك منهم. كلام جميل، أسلوب كده تشعر يعني حاجة رائعة. والله ولي ما غاب عنك منهم. يا ريت الأساليب دي نحفظها كده ونحاول يعني إيه ندخلها في لغة الخطاب بتاعتنا. يعني حاول كده يعني بدل ما ندخل في لغة الخطاب المصطلحات والكلمات العجيبة، يعني تلاقي واحد بيكلم تاني يقول لك هتغني لي، تغني لي يعني؟ فقلت له يعني ايه معنى كلمة تغني لك ديت؟ يعني طالب يكلم التاني فاستوقفنا هذا الأمر، هتغني لي هتغني لي؟ فقال لي يعني يعمل دماغ. دي هذه المشكلة يا أولاد، يعني فسر الكلمة بما هي أعسر. فانظر إلى مصطلحات الناس، يعمل دماغ إيه ده؟ ده مصطلحات الناس بتوع المخدرات وبتوع الحرامية. يعني بعض المصطلحات زي مثلا فلان مش عارف بي أو فلان وما إلى ذلك، لما حاولت أبحث هذه الكلمات وأصولها، أصول هذه الكلمات من عند بتوع المخدرات. لما تيجي حملة من بتوع المباحث عاوزين يبقى لهم اللغة يتكلموا بها، مش حد يفهمهم إلا مين؟ إلا هم. فبدأوا يخترعوا كلمات صارت بينهم لغة يتكلموا بها. العجيب إن لغة بتوع المخدرات والحرامية انتشرت في المجتمع وغزت لغة الخطاب اليوم. إيه المانع بقى إن احنا نحاول إن احنا نرقق لغتنا وندخل هذه الأساليب وهذه الكلمات الطيبة في لغتنا؟ انظر، والله ولي ما غاب عنك منهم. ما شاء الله. فقال اللي هو فقال إما أن يكون سائلا حقيقيا، وإما أن يكون هذا على عادة العرب أن يتصور له صاحب يكلمه ويكلمه. دي موجودة يعني كثيرا من الشعراء يتصورون ويتخيلون من يحدثوهم ويكلموهم، وإذا لم يجد أحدا يتخيل أحدا ويتصور، وإذا لم يتخيل أحدا تخيل نفسه تحدثه ويحدثها. هذا موجود بكثرة عند المتأدبين من الشعراء. فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ الحديث المنقطع ده هو وغيره سواء؟ لو أتى بالانفراد نقبله إن هو حديث مفرد ونساوي، ولا هو حجة ولا هو غير حجة؟ إيه المسألة دي بالضبط؟ الحديث المنقطع في أصل اللغة قطع الشيء أي فصل بعضه، قطع الشيء أي فصل بعضه، ده معناه في اللغة. ومهم جدا أن الإنسان يعرف التأصيل اللغوي للمصطلحات، لأن أهل العلم عندما يطلقون المصطلح فإنما هم يعنون دلالته، يقصدون هذه الدلالة. والمقطوع كما يعرفه علماء الفن من المحدثين ما روي عن التابعين أو من دونهم، ما روي عن التابعين أو من دونه. ذهب بعض أهل العلم أن الحديث المقطوع ده ليس بحجة، الحديث المقطوع ده ليس بحجة، بل صرح الزركشي ونقل أن بعض أهل العلم قالوا إدخال الحديث المقطوع من جملة أنواع الحديث فيه تسامح كبير، فيه تسامح كبير. أنا بكلم عن المقطوع وبعدين كده أكلم عن المنقطع. والمقطوع احنا عندنا ثلاث أنواع: المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف إلى الصحابة، المقطوع التابعين أو من دونه. قلت إن بعض أهل العلم قالوا إدخالوا في أنواع الحديث فيه تسامح كبير، ومنهم من قال بأنه يندرج تحت أنواع الحديث وحكمه حكم الرفع، لا سيما إذا كان مثله لا قبل للاجتهاد فيه، وذكر ذلك أبو بكر ابن العربي وادعى أن ذلك مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. ده المقطوع. أما المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل إسناده، لم يتصل إسناده يعني إيه؟ يعني انفصل بعض الإسناد، الإسناد له مبتدأ وله منتهى وله وسط، له مبتدأ وله منتهى وله وسط. بداية الإسناد اللي هو من جهة الجامع، يعني قال مثلا الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق، يبقى بداية السند هو مين؟ عبد الرزاق. في نهاية السند أنس بن مالك. عندنا معمر والزهري الاتنين دول في وسط السند، يبقى عندنا أول إسناد آخر إسناد وسط الإسناد. لو حدث سقط في الأول أو في الوسط أو في الآخر، الحديث ده يسمى حديث ماذا؟ مقطوع ولا منقطع؟ منقطع، يسمى حديث منقطع. وهو من أنواع الحديث الضعيف، هو من أنواع الحديث الضعيف. أما إذا كان السقط، إذا كان السقط راويين أو أكثر على التوالي، يسمى ذلك ماذا؟ معضلا. إذا كان السقط راويين أو أكثر على التوالي كان ذلك معضلا، كقول إمام مالك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما بين الإمام مالك وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة يقينا، راويان أو أكثر على التوالي، فإذا أسقط الإمام مالك هؤلاء الرواة كان ذلك الحديث معضلا. والحديث المعضل أشد ضعفا من ماذا؟ من الحديث المنقطع، فهو من أقسام الحديث الضعيف، لأن المعضل معناه الإلقاء، معناه الإلقاء، والإعضال أيضا معناه العسر والإعياء والوهن والضعف، هذا معنى الإعضال. فالحديث المعضل الذي فيه وهن والذي فيه ضعف والذي فيه إعياء. قال الشافعي فقلت له، اللي هو بيسأله إن الحديث المنقطع ده حجة ولا ليس بحجة، وهل الحديث المنقطع بيختلف عن غيره، ولا الحديث المنقطع طالما هو حديث أتى من مخرج واحد يبقى مثله مثل حديث الآحاد سواء. قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف، يعني مختلف عن مين؟ عن حديث الآحاد الصحيح المقبول الذي هو حجة. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تابعي. المفترض يروى عن من؟ حاجة من اثنين، يروى عن تابعي ثم صحابي، أو يروى عن من؟ عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجي التابعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو هنا أسقط راوي أو أكثر، مش راويين أو أكثر، راوي أو أكثر. يبقى طالما راوي أو أكثر يبقى ده يسمى إيه؟ منقطع. طب لو راويين أو أكثر يسمى ذلك إيه؟ معضل. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث. الله، فهنا دخلنا برضك في نوع جديد سماه ماذا؟ المرسل، سماه المرسل. طبعا دي يعتبر بدايات العلوم، وده ما شاء الله تشعر ان الامام الشافعي كان ملكا مسددا كان يلقنه، سبق كل من اتى بعده في الصلاحات العلوم والفنون، كان سباق سبق غيره. ان ينظر الى ما ارسل من الحديث. المرسل كما قال الإمام ابن القطان رواية الرجل عمن لم يسمع منه، أروي رواية من لم أسمع منه. وبالتالي طالما أنا بروي عن الراوي الذي لم أسمع منه، يعني أنا أسقطه، يبقى أنا سمعت الحديث من واحد وبعدين أمسقته وأروي عمن فوقه، يبقى بهذه الصورة يندرج تحت الإرسال. يبقى الإرسال ده من جملة الحديث الإيه؟ المنقطع، مش كده؟ مش احنا قلنا المنقطع سقوط راوي أو أكثر من أي جزء من أجزاء السند، والإرسال إن هو بيروي عمن لم يصرح به. طيب يبقى إذن الإرسال ده من أقسام الحديث الضعيف، وهو يدخل تحته الحديث المنقطع. طب ما ايضا ارسال ممكن ان هو يسقط مش راوي واحد، يسقط ايه؟ راويين. فلو اسقط راويين يبقى الارسال يدخل تحته ماذا؟ المعضل. ماشي، دي كلام ابن القطان. من اهل العلم من قبل الحديث المرسل مطلقا، قبل الحديث المطلق المرسل مطلقا، قال يجوز الاحتجاج بالحديث المرسل. وهذا مروي عن الإمام مالك وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. بل منهم من قال بأن الحديث المرسل أقوى من الحديث المسند. ليه؟ قالوا إن المسند جعل العهدة لك، يعني لو أدى مثلا عبد الرزاق وقال عبد الرزاق حدثنا الزهري، يبقى عبد الرزاق هنا أسقط مين؟ أسقط راوي يقينا، أسقط راوي يقينا. اللي أسقطه ده جعله في ذمتي، لا تدور عليه ولا يدعو به، أنا يا عمي أنا أسقطته وأنا عارف، وأنا إمام كبير جهبذ، وأنا مسؤول عن المسألة دي. لكن لو صرحت لك باسم الراوي يبقى العهدة مش عندي، عند مين؟ عندك انت. يبقى انت المفترض لو طالما سمعت اسم الراوي انت بقى تدور عنه ثقة ولا مش ثقة. لكن لو انا خبيته ولم اصرح به فاصبحت العهدة ايه؟ عندي. قال ذلك بعض اهل العلم، فقالوا بان المرسل من هذه الحيثية اقوى من المسند، لأن المسند جعل العهدة إليك، والمرسل جعل العهدة إليه، وهو أعلم منك وأعلى منك في هذا الفن. ويمكن أن احنا نراجع هذا القول والتفصيل فيه في تدريب الراوي وقواعد التحديث للإمام القاسمي. من أهل العلم من جعل الحديث المرسل من الضعيف، جعله من أقسام الضعيف، بل إن الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر بأن هذا مذهب الجماهير والمشاهير من أهل الحديث والأصول، قال ذلك. ونص الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الصحيح على أن الحديث المرسل ليس بحجة، بالنص ليس بحجة. والتحرير في هذه المسألة أن ينظر في من أرسل عنه اللي احنا خبناه، فإن كان ثقة مشي حديثه وإلا فلا. الإمام الشافعي مذهبه قبول الحديث المرسل ولكن بشروط. ما هو الحديث المرسل ده من المنقطع، الحديث المرسل من المنقطع، وسؤال الرجل عن الحديث المنقطع فأتى بالمرسل كمثال لماذا؟ للمنقطع. هنشوف شروط الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل. الشروط دي أنا أقولها كده إجمالا أو نسمع كلام الإمام الشافعي وبعد كده نقولها إجمالا. منها أن ينظر إلى من أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون، فإن شركه ليس في الرواية وإنما في المعنى، معنى الحديث. الإمام الشافعي يحتفي احتفاء بالغا بمتن الحديث ودلالته ومعناه، بيقول فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون أي في معناه، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى أهوت، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. يبقى أنا رويت حديث مرسل وأتى زيد هذا الحديث المرسل مثلا بأن هناك علامة من علامات الساعة هي كذا كذا، ماشي، أن نارا تخرج من قعر عدن يعني تحشر الناس إلى محاشره، وهذا الخبر رويته مرسلا. أتى زيد فروى هذا المعنى ولكن مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المرسل ده نعمل إيه؟ نمشي. يبقى ده أول شرط أو أول وجه. يبقى الأمر ده لو تحقق في المرسل نمشي المرسل، لأن معناه روي مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دلالة قاطعة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. افترضنا إن ما فيش حاجة في الباب إلا رواية المرسل ده، خلاص نقبلها لأن هي الوحيدة اللي في الباب، هي الوحيدة في الباب. نشوف الشرط الثاني، ويعتبر عليه بأن ينظر، يعني يعتبر المرسل شرط الثاني بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم. يعني إذا أتى مرسل آخر ولكن من طريق آخر، من طريق آخر عضد هذا هذا، يبقى الوجه الثاني أن يعتضد المرسل بمرسل آخر من وجه آخر، من وجه آخر، ده الشرط الثاني. بعد ما فهمنا دي نقرأ من ثاني نتجد المسألة اتضحت تماما. ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله. شوف من غير رجاله الذين قبل عنهم، يبقى ايه؟ طريق آخر. طيب، فإن وجد ذلك كان دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى. يعني الوجه ده يمشي وإن كان أضعف من الوجه الأول اللي هو إيه؟ المتعلق بالمعنى، أن يرد ذلك المعنى مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المرسل ده الذي عضضنا به المرسل ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول حاجة أن يعضض بمرسل مرفوع به، نمرة اثنين في تعضيد المرسل بالمرسل. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. يبقى المرسل، المرسل الذي أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اعتضد بمرسل، ده النوع الثاني بقى في التعضيد، اعتضد بمرسل إلى من؟ إلى صحابي، فإن هذا المرسل إلى الصحابي يعضد المرسل الأول الذي هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الأصل واحد صحيح. طيب، النوع الثالث في اعتضاد المرسل بالمرسل، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم، العوام هنا أي كثير، لا يقصد بالعوام اللي هم العامة، احنا بنقول كلمة العوام دي نقصد بهم السفلة الذين لا يعرفون ولا يميزون ولا ينظرون، ولكن الإمام الشافعي يقصد هنا بالعوام اللي هم مين؟ اللي هم العامة، اللي هم كثرة من أهل العلم، كثير من أهل العلم. إن وجد كثير من أهل العلم يفتون بمثل ما يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو ان في هناك جماعة من دون الصحابة، الجماعة دي قررت هذا المعنى الذي ورد في المرسل، في المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، افتوا به، وهي جماعة معتبرة لانهم من اهل العلم، فهذا يعضد هذا المرسل. قال الشافعي: ثم يعتبر عليه. ده بقى ايه؟ الشرط الثالث او الوجه الثالث، مش الشرط ده، الوجه الثالث. يبقى الوجه الاول ان المعنى، ان المعنى ده هو يعضد بحديث مسند الى رسول صلى الله عليه وسلم. ان من الاثنين ان المرسل يقوى بمرسل، سواء هذا المرسل الذي قوى به مرسله هذا المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، أو كثير من أهل العلم تواطؤوا على معناه فأفتوا به. نمرة ثلاثة: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا، لم يسمي مجهولا. يعني إيه يا إخواني؟ لما يجي يرسل لا يبقى من عدته أنه لا يرسل عن مجهول، ولا مرغوبا عن الرواية عنه، رغب عن أي كره، أي كره ورغب فيه يعني أحب. يبقى هو لما بيجي يرسل لا يرسل عن مجهول ما نعرفوش، ولا يرسل عن واحد تكره الرواية عنه لكذبه أو ضعفه أو اختلاطه أو نحو من ذلك، فيستدل بذلك على صحة فيما روى، على صحته فيما روى عنهم. إذا كان من عادة هذا المرسل أنه يرسل عن، بسموها يرسل عن الثقات، وسيأتي الكلام بالتطويل لكن لن يكون في هذا المجلس. يرسل عن الثقات، إذا أرسل عن الثقات، فإذا من أقول يرسل عن الثقات، ولكن هؤلاء الناس الذين أرسل عنهم سماهم في مواطن أخرى، فعندما أرسل في بعض المواطن حكمنا أن هؤلاء هم هؤلاء، يعني في مواطن أرسل وفي مواطن سمى، فلما سمى عرفنا أنه أرسل عن من؟ عن الثقات، لم يرسل عن المجاهيل ولم يرسل عن المطعون فيه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. خلاص يبقى احنا نمشي هنا ايه؟ ارساله، هذا وجه. والامام الشافعي يستعمل ذلك كثيرا، وهناك بعض المراسيل كمراسيل من سعيد كان يقبلها الامام الشافعي، وسيأتي ذلك بالتفصيل. الوجه الرابع، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، السلامة من المخالفة، السلامة من المخالفة. والمقصود بالمخالفة هنا أي مخالفة نص صحيح له، يعني في هناك نص صحيح مسند، نص صحيح مسند، فهذا الحديث المرسل لا يخالفه، ولو وقعت المخالفة كان هذا المرسل في المعنى أتم من المسند، يبقى هذا المرسل في المعنى أتم منين؟ من المسند. بيقول ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. والمسألة دي بتفتح مسألة غاية في الدقة في البحث الحديثي، وهي بحث في المخالفة، يعني هل كل مخالفة للحديث الصحيح هذه المخالفة يمكن أن تتهم؟ يمكن أن تتهم مخالفة الثقة للثقة أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجماعة الثقات يكون ذلك دليلا على اتهام الرواية المخالفة، ولا المسألة تحتاج إلى نظر؟ لا، الإمام الشافعي بيقول لا، مش مسألة مخالفة الثقة للأوثق، مخالفة المرسل للإيه؟ للمسند أصعب وأشد. ومتى خالف؟ يعني إذا الحديث المرسل خالف ما وصفته، الوجوه الأربعة ديت، أضر بحديثه، لا يقبل حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله. فإذا لم يتحقق أي وجه من هذه الوجوه لا يقبل هذا الحديث المرسل، ولا يسعى أحد أن يقبله. قال الإمام الشافعي وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفته أحببنا أن نقبل مرسله. شوف الجميل، الحديث إذا تحققت بيقول أحببنا أن نقبل مرسله. يريد أن طلبة العلم يتعلموا الأساليب الجميلة الحلوة دي في العرض وفي الكتابة. نكتفي بذلك، والله تعالى هو المستعان.